الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف نرقي أبناءنا وأنفسنا من العين؟ الحمد لله، لقد بين العلماء أن الرقية لا تدخل في مسمى الرقية الشرعية إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بكتاب الله عز وجل أو ما صح من التعاويذ الشرعية والأدعية المباحة، والأمر الثاني أن تكون باللسان العربي، فلا يجوز الرقية على أحد بلسان العجم. الأمر الثالث أن يعتقد القارئ والمقروء عليه أن هذه الرقية إنما هي سبب من أسباب الشفاء، وأن الشافي المعافي على وجه الحقيقة إنما هو الله تبارك وتعالى. فإذا توفرت هذه الشروط فإن الرقية حينئذ تكون من الرقية الشرعية، وإذا اختل شرط واحد منها فإنها تكون من الرقى المحرمة الشركية البدعية. فبما أننا لا نرقي أنفسنا إلا بالقرآن أو ما صح من التعاويذ الشرعية أو الأدعية المباحة، فحينئذ نقرأ على أنفسنا وعلى أولادنا بفاتحة الكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها رقية وسماها الشافية وسمتها الأدلة بأم القرآن وفاتحة الكتاب، وهي أعظم سورة في القرآن. فمن أعظم ما يرقي الإنسان نفسه أن يرقي نفسه أو غيره بالفاتحة، وكذلك بأوائل سورة البقرة وبآية الكرسي وبخواتيم سورة البقرة، وكذلك بالمعوذتين وقل هو الله أحد. والقرآن كله شفاء وكله خير وكله هدى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فيقرأ الإنسان على نفسه أو على غيره بشيء من كتاب الله، وإذا كان المقروء عليه قد ثبت أنه معيون فإنه يقرأ عليه بآيات الحسد، قول الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله حسدا من عند أنفسهم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ونحوها. وإذا ثبت أن المقروء عليه أصابه السحر فإنه يقرأ عليه الآيات التي تتعلق بإبطال سحر سحرة فرعون على يد نبي الله عز وجل موسى وما جرى له معهم. وكذلك قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وغيرها. فأي آية قرأتها من كتاب الله عز وجل بنية الاستشفاء فإنه يتحقق لك أثرها مع كمال يقينك بأنها نافعة وأنها شافية بإذن الله عز وجل، والله أعلم.